السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا إدريس، نعم يا شيخ، كيف أهلا وسهلا. حياكم الله. نبدأ؟ مستعدون؟ إن شاء الله أنا سأبدأ بالمقدمة. نعم، أنا أنت سأبدأ تبدأ بمقدمة؟ مقدمة بسيطة يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إن شاء الله we have gathered here today with the group of Taqwa, the Hajj and Umrah group, and we have our noble Sheikh, Sheikh Ubayd al-Jabri, حفظ الله تعالى, who will now deliver a small reminder to the group. بارك الله فيكم شيخ تفضل. وكذلك شيخنا الترجمة يكون فيما بعد إن شاء الله. أدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الوافدين علينا من برمنغهام في بريطانيا، الحديث معكم يا أبنائي هو في تفسير قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية ضمنها الله سبحانه وتعالى أولا شهادته شهد الله أنه لا إله إلا هو، والمعنى أنه لا معبود بحق سواه لا في الأرض ولا في السماء ولا فيما بينهما، فكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى باطل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والمعنى أن الله يخبركم يا عباده من الإنس والجن أن الإلهية هي حق، فلا شركة فيها لملك مقرب ولا نبي مرسل. فكل نبي وكل رسول يخبر قومه بهذا، كما قال تعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة هي حقه سبحانه وتعالى، والعبادة يا أبنائي لا بد فيها من أمرين: الأول الإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقدت العبادة واحدا من هذين كانت باطلة فاسدة، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه فلا بد له من هذين الأمرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله سبحانه وتعالى استشهد على وحدانيته ثلاثة. الأول هو سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره. والثاني الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والثالث أهل العلم وأولو العلم يعني أهل العلم. والعلم يا أبنائي إذا أطلق هكذا، قيل العلم أطلق العلم، فالمراد به العلم الشرعي لا فيزياء ولا رياضيات ولا علم أحياء ولا غيره من العلوم. فالعلم الشرعي هو طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد للعبد أن يكون عنده علم وفقه في الدين، يعلم ما أمر الله به فيفعله، ويعلم ما نهى الله عنه فيتركه، مخلصا لله سبحانه وتعالى واتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها الحث على طلب العلم الشرعي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما آه له به طريقا إلى الجنة. أنتم يا أبنائي على سفر، وقد أديتم عمرتكم، تقبل الله منا ومنكم. آمين. وأطلب إليكم يا أبنائي أن تجتهدوا لعبيد الجابر في الدعاء، فإني والله في حاجة يا أبنائي إلى الدعاء أن يصلحني ويصلح بي ويصلح أهل بيتي من الأبناء والبنات. بارك الله فيكم ولكم وأعادكم إلى أهليكم فرحين مسرورين، طابت نفوس وقد طابت نفوسكم بلقاء أهلكم وأبنائكم هناك، وبلغوا سلامنا الإخوة في برمنغهام ولندن وغيرهما. حياكم الله، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، الله يحفظكم ويرضى عليكم. وياكم وياكم، أهلا وسهلا، مرحبا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.